أن يحفظه على كبر. ثم إن التعليم في الصغر لا شك أثبت وأرسخ، والحجة قائمة على الجميع. لماذا؟ لأن الآن تقريبا ولله الحمد يعني لا يخلو، أتكلم في المملكة ما رأيت مسجد تقريبا إلا وفيه حلقة من حلقات التحفيظ، وأظن هذا منتشر في جميع بلاد العالم. وأنا زرت في الكويت أكثر من مرة كلها في حفظ تحفيظ القرآن، بل والتميز في حفظه، واستمعت إلى أناس يعني صغار ومتقنين جدا. هذا دليل على أن الأمر يحتاج فقط أن تأذن لابنك أن يذهب إلى الحلقة، وأن تشجعه إذا ذهب، وأن تشجعه إذا حفظ، وأن تدعو له أيضا، لأن الدعاء يختصر كثير من العقبات. إذا فعلت هذا بنية إن شاء الله أن يحفظ ابنك إذا لم تحفظ أنت، أو أن يحفظ كما حفظت أنت، فإن شاء الله يكون الأمر يعني فيه خير لك وله في الدنيا والآخرة. شيخ معنا اتصال من فضيلة الشيخ فهد الكندري، حياك الله أبو سالم. الله يحييك يا الغالي الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي الشيخ عادل، حياك الله وبياك، أهلا بك بين أهلك وبين ناسك وبين محبيك من أهل الكويت. سلمك الله. وعلى وجه الخصوص بين محبيك من أهل القرآن وحفظ كتاب الله، فأنا واحد منهم. ما شاء الله ما شاء الله. ممن تأثرت بك يا شيخ، وممن حفظت عليهم سورة من القرآن وهي سورة الحج، فعندما قرأتها بهذا الخشوع وهذا الإتقان حفظت هذه السورة بتأثري فيك يا شيخنا الغالي. ولكن أنا شيخنا الحبيب، أنت قرأت القرآن على وجهين، على وجه الإتقان بالتجويد والقراءات، ولكن نراك دائما ونحسبك كذلك ولا نزكيك على الله أنك قرأت القرآن بخشوع وتمعن وتدبر. والله سبحانه وتعالى لا يخفي الشيخ، قال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن ليس على لساني فإنما نزل على قلبي، وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبي لتكون من المنزلين. الآن يواجهون أغلب الناس وأغلب القراء هذه المشكلة يا شيخ، يقرأ القرآن ولا يخشع قلبه ولا يعرض نفسه على القرآن. فيريت تعطينا شيخ من علمك ومن قراءتك، ونحن نحسبك كذلك خاشعا في كتاب الله عز وجل، نصيحة من فمك الطاهر يا شيخنا. الله المستعان. تأذن لي شيخ. خذ راحتك. أنا أقول أتكلم عن نفسي عشان أعطيك تجربة فقط. عادة جيت أقرأت في التراويح، طبعا أنا أتكلم يمكن في جامع الملك خالد يعني قبل العام، آتي للمكتبة وأجلس أقرأ أحيانا في التفسير وأحيانا في الظلال وأحيانا في معاني الكلمات، يعني أهيئ نفسي قبل أن أدخل إلى الصلاة. كثرة القراءة في التفسير هذه أيضا تعينك على التدبر. الانشغاء أو التغاضي عن المشغلات، للأسف الشديد يعني أكثر الناس قد يأتي إلى المسجد من عمل، من مكان يعني صاخب، ثم يدخل في الصلاة على حين غرة، وهذا قد يأخذ منه وقت حتى يترك الدنيا التي كانت عالقة في جسده وثيابه وقلبه، وتحتاج إلى تهيئة. فأنصح نفسي والإخوان المستمعين ممن يحفظ القرآن، ممن يؤم الناس، أن يهيئ نفسه قبل الصلاة، يعني أن يجلس قبل الصلاة دقائق معدودة، يكون متهيئتي قبل الإقامة بوقت، حتى يستطيع أن يحضر نفسه. وأيضا أن لا يكتفي فقط بالقراءة المجردة، لكن إذا كان متعاهدا للقرآن كثير القراءة له سيكون أنيس له، وسيعطيه القرآن أيضا هو من بركاته ونفحاته، وهذه تعينه أيضا على التدبر، الاستماع إلى الأشرطة من القراء المتقنين والخاشعين أيضا، هذه تساعدك، وقد تلفت نظرك إلى يعني آيات يمكن تكون أنت غافل عنها ما انتبهت لها. أيضا كثرة الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، هذه تعينك على رقة القلب. قراءة السير وخاصة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحال السلف الصالح مع القرآن، يقول النووي: إذا لم تبكي عند سماعك القرآن فابكي على فقدك البكاء، فإنها من أعظم المصائب. وعلى هذا فقس، ولا شك أن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وحسن اللجوء إليه مما يرقق القلب، والله المستعان. شيخ، بمن تأثرت يعني من القراء، خاصة يعني أمة الحرام القدامى، يعني ممن تسمع لهم؟ يعني القدامى كان للشيخ عبد الله خياط رحمه الله كثير من الأثر في في في طريقة إلقاء الخطب، وأيضا في رقته. هو كان يخشى هذا في الفاتحة الله يرحمه، مو بعد في سور يعني الله المستعان. الشيخ الحذيفي كنت معجبا جدا بقراءة الشيخ السبيل أيام شبابه، وكنت دائما أسمعها حين كانت الإذاعة لا تأتي إلا ب، وحفظت آخر الزمر منه، كان كثيرا ما يقرأها، قل أفغير الله تأمروني أعبد، كان كثيرا يقرأها في الفجر الله يمتع به. والشيخ الخليفي طبعا هذا يمكن الدعاء، أنا أكثر الدعاء بدأت أحفظه منه في القنوت طبعا والختمة الله يرحمه، والشيخ الحذيفي في التلاوة، والشيخ ابن صالح جمعت منه بعض الأدعية سمعت لها كذا، لكن لم أقلها بعد إن شاء الله. إذا الله متعنا هذا العام ندعو بها. كنت متعصب إذن للشيخ الخليفي أكثر يعني؟ الخليفي في الدعاء نعم، هو أنا حفظت الأدعية، أصلا أدعيته كلها حفظتها. الشيخ علي جابر أظن لكم قصة. علي جابر نعم الله يحفظه، أنا نسيت الله يرحمه نسيته، لكن هو طبعا سوى نقلة كبيرة في حين جاء في طريق عام 1401 هو جاء، لكن واحد ما كان له ذاك الصيت يعني، بس إنما بدأت الناس تتساءل، لكن في 402 ظهر نجمه وعلى رحمه الله جزاه خيرا.